ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحبا عليه وحدث عنه كثيرا وأمره عمر على الكوفة، ومات سنة 32 هجرية. ونعم اللهم صل وسلم على رسوله. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. وهذا مما يخوف، تحذير من الشرك، ومما يوجب الخوف منه. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار حتى ولو كان يدعي الإسلام، رواه البخاري. نعم، ماذا يقول في الحاشية؟ قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: وهذا الحديث فيها أيضا التحذير من الشرك والتخويف منه، فمن جعل لله ندا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به نبيا كان أو غيره دخل النار. نعم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، سماهم أندادا. نعم، من فعل ذلك، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه. يدعو الله ويدعو غيره معه، يدعو غيره معه أيا كان هذا الغير، سواء كان نبيا أو ملكا، سواء كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، لا يجوز دعاؤه من دون الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، مثل الذين يدعون الأموات يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، تفريج الكروبات، هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. نعم، قال ابن القيم رحمه الله كما قال الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله، شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، كان الشيخ محمد عند القبر ويرى ما يفعله بعض الغلاة، فلما أقبل الشيخ محمد حياة السندي سأله الشيخ محمد: ما رأيك في هؤلاء؟ قال: هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. الشيخ محمد بن عبد الوهاب تخرج على المحدث الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله، وليس هو محمد بن الحسن السندي صاحب الحواشي، هذا محمد حياة السندي كان من المقيمين في المدينة، وكان من شيوخ أهل الحديث ومن المحققين للتوحيد، وقد ذكرت ترجمته في كتابي الذي كتبته عن عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية. نعم، قال ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران. نعم، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. والند المثل والشبيه، يقال فلان ند فلان ونديده، أي مثله وشبيهه. واتخاذ الند على قسمين: أن يجعل لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها، فهذا شرك أكبر. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وكيسير الرياء. قال الشيخ: وكبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه لما يبغضه الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر. وقد يكون شركا أكبر بحسب حال الفاعل، يعني إذا قال ما شاء الله وشئت واعتقد أن غير الله ممن له مشيئة، أن مشيئته مستقلة ليست مربوطة بمشيئة الله أنه يساوي الله في المشيئة فهذا شرك أكبر. قال: أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. فلا بد يعني ألا يجعل لله ندا في هذا، لا يساويه بواو العاطفة الدالة على التسوية، ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا ولولا الله وأنت. إذا كان يعتقد أن هذا المعطوف يساوي الله في العظمة، يساوي الله في الكمال، يساوي الله في الاستحقاق على عبده، أي فهذا شرك أكبر وكيسير الرياء. أما إذا كان الرياء كثيرا يلابس العبادة من أصلها فهذا شرك المنافقين، هذا شرك أكبر. قال الشيخ: وكبخله لحب المال. على كل حال هو يحب المال لكنه لا يؤلهه، لا يعبده، ربما يعني بخل فمنع الزكاة، منع بعض الواجب، هذا شرك أصغر. لكن لو جحد استمرار وجوب أداء الزكاة لولي الأمر فهذا حكمه حكم من قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنهم منعوه الزكاة، منعوا الزكاة، وشبهتهم أو حجتهم يقولون: كنا نؤديها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما بال أبي بكر. فقولهم يدل وحالهم يدل على أنهم جحدوا استمرار وجوب أداء الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بال أبي بكر، يعني جحدوا استمرار وجوب أداء الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك أصبحوا مرتدين يستحقون المقاتلة. ولذا قال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا، وفي لفظ عقالا، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر رضي الله عنه: فما إن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال إلا عرفت أنه الحق. وحبه لما يبغضه الله أيضا من الشرك الأصغر، إذا كان يحب ما يبغضه الله فهو من الشرك الأصغر، مع عدم اعتقاد حل ذلك. أما إذا اعتقد حل محبة ما يبغضه الله هذا نعم جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، لكن يقدم هواه أحيانا، يميل مع هواه على محبة الله من غير أن يستحكم به هواه، فهو شرك أصغر. ولهذا أصحاب الأهواء الذين فارقوا السنة والجماعة بلغوا 72 فرقة. قال ابن المبارك وغيره: غلاة الرافضة والجهمية ليسوا من 72 فرقة، ليسوا من 72 فرقة. نعم. ولمسلم عن جابر رضي الله عنهما هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي الأنصاري، صحابي جليل أحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه جماعة، ومناقبه مشهورة، ولأبيه مناقب مشهورة، مات بالمدينة 74 وله 94 سنة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، أي من مات لم يتخذ مع الله شريكا. لا يشرك به شيئا، شيئا ناكرة تعم الشرك كله، كبيره وصغيره، ظاهره وجليه وخفيه، ظاهره وباطنه. أي نعم، لا يشرك به شيئا دخل الجنة. نعم، هذه نكرة تدل على العموم. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، أي من مات، أي من مات لم يتخذ مع الله شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة دخل الجنة. أي ففيه فضيلة السلامة من ومن حديث أبي ذر رضي الله عنه: أتاني جبرائيل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. لاحظوا، زنى بصيغة الماضي، ما قال وإن يزني وإن كان يزني ويسرق. أي نعم، لاحظوا الصيغة، وإن زنى وإن سرق. أي نعم، إذا حقق التوحيد فإن تحقيقه للتوحيد كما ذكرنا سابقا يتضمن التوبة، يتضمن الاستغفار، يتضمن الدعاء، يتضمن الرجاء. هذا معنى قول لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله من قالها خالصا من قلبه فإن إخلاصه يتضمن التوبة إلى الله، ويعني أنه بها يمحو ما سلف من الذنوب. وإذا استدام قولها مخلصا منعته من مقارفة ما يناقضها أو يناقض كمالها الواجب أو يناقض كمالها المستحب، وبذلك يستحق دخول الجنة، إذا دخول الجنة إذا قالها بإخلاص. نعم، من مات لا يشرك شيئا، أتاني جبرائيل، من مات لا يشرك بالله شيئا، يعني أنه حقق التوحيد الخالص دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ يعني أن التوحيد من فضله يكفر الذنوب، من فضائل التوحيد أنه يكفر الذنوب كلها الماضية، ويمنع من المستقبلة، ويمنع من الذنوب المستقبلة. يعني لا يحصل ذنب إلا بسبب غفلة، بسبب تقصير في التوحيد، بسبب نسيان. والذنب هذا يعني يكدر صفو التوحيد، إذا كان ذنبا دون الشرك يكدر صفو التوحيد حتى إذا كثر أعمى القلب. وقد يزيغ القلب في هذا الجو المكفهر من الذنوب، يعني جو الذنوب يضر، كما تضر الأجواء الموبوءة يعني بالأمراض والأسقام. نعم. وفي الرابعة قال: على رغم أنف أبي ذر. نعم، لأن التوحيد يكفر الذنوب، وأبو ذر يعني ما يعني كأنه لم ينتبه لهذا، ولهذا كرر السؤال ولا اكتفى بالجواب الأول، كرر السؤال. أي نعم، حتى أن أبو ذر فيما بعد يحدث بهذا، يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. أي نعم، رضي الله عنهم وأرضاهم. ودخول من مات غير مشرك الجنة مقطوع به. نعم، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخلها أولا، وإلا فهو تحت المشيئة. نقصد بالكبيرة دون الشرك، وأنها تجتمع مع التوحيد. هنا يعني تجتمع مع التوحيد لكنها تكدر صفوه، ويكون تحت المشيئة صاحبها إن مات من غير توبة. أما التائب فإن الله يتوب عليه وإن كان مشركا إذا تاب من الشرك. نعم، وإلا فهو تحت المشيئة، فإن, فإن عفى عنه دخلها أولا، وإلا عذب ثم خرج من النار وأدخل ثم خرج من النار وأدخل الجنة. أي نعم، لأنه معه التوحيد، معه أصل التوحيد. نعم. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فإذا كان التغليظ في النهي عن الشرك بهذه الشدة فينبغي شدة الخوف منه. وقوله شيئا نكرة عم قليل الشرك وكثيره. أي نعم، الأكبر والأصغر. أما الأكبر فلا عمل معه البتة، ويوجب الخلود في النار. يعني الأكبر يبطل الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن في الآخر من خاسرين. ويوجب الخلود في النار، ولا فرق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من انتسب إلى ملة الإسلام أو خالفها. إذا كان مشركا ما ينفعه الانتساب إلى ملة الإسلام، ما ينفعه الانتساب إلى ملة، سواء كان منتسب إلى ملة الإسلام أو معلنا مخالفته لها أو خالفها، يعني أظهر خلافه لها. وكثير من ينتسب إلى ملة الإسلام وهم زنادقة، مثل يعني من ذكر عن العبيديين ونحوهم، وهؤلاء انبثقوا من الرافضة والدروز والنصيرية. نعم. ومن المعلوم بالضرورة من الدين المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة. أول من أحدث الشرك والمشاهد والغلو في الصالحين من أولهم الرافضة. نعم. ومن المعلوم بالضرورة من الدين المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في النار أبد الآباد، وأن من مات لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحن. وأما الشرك الأصغر كيسير الرياء وقول الرجل ما شاء الله وشئ، يعني من شرك الألفاظ يسير الرياء هو من شرك القلوب الالتفات إلى طلب الجاه عند الناس أو تحسين العمل، شرك الأعمال من أجل نظر رجل إليها ونظر أشخاص إليه. وقول الرجل ما شاء الله وشئت هذا من شرك الألفاظ، وقوله ما لي إلا الله وأنت، أي نعم ما لي إلا الله وأنت، يدخل في هذا أيضا الله والنبي حييك، يعني نعم أي هذا منه من هذا الشرك. نعم، لولا البطة في الدار لسرقنا اللصوص، لولا كليبة هذا أي نعم لسرقنا اللصوص ونحو هذا أي نعم. فهذا من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر الحلف بالنبي والنبي أين هذا كثير عند المصريين، وحياتك هذا كثير عند عامة البادية أين نعم، وحياة ويقاتي أين نعم، هذا كله من الشرك الألفاظ الشرك الأصغر أين نعم. نعم وإن لم يقصد، إذا قصد واعتبر المحلوف به يساوي الله في العظمة فهو شرك أكبر، حبط عمل. هذا يجري، هذا من شرك الألفاظ يجري على الألسن. أنا سبق ذكرت لكم أن أستاذا لنا يعني عالم من علماء الأزهر شاب في طلب العلم يدرسنا في مرحلة الماجستير، فيحلف يقول والنبي، قلنا يا أستاذ لا تحلف بغير الله، قال والنبي ما حلفت بغير الله. مشكلة، استحكم فيه هذا هنا. فينبغي يعني، ولهذا ورد في الحديث من قال واللات فليقل لا إله إلا الله، يعني لأي. وذكر الشيخ قال إنه من كان على شيء ثم انتقل على حال ثم انتقل منها إلى حال أخرى لا يؤمن أن يبقى معه من تلك الحال. إذا كان في الجاهلية على حال الجاهلية وعلى حال الشرك ثم انتقل إلى الإسلام لابد أن يبقى معه لزمة كما يسميها يعني أهل الرسم والفن يسمونها لزمة، يعني الأخطاء التي تلازم الشخص يسمونها من اللزمات، أن لزمة لا ينفك منها إلا إذا جاهد نفسه. فمن قال ولات فليقل لا إله إلا الله، يعني يجدد إسلامه، أي يجدد إسلامه. وهذا من فضل التوحيد أنه يكفر أي نعم ما سبق. نعم يا شيخ. إلا هو حلف أي لا، هذا إذا قال ثم أي نعم للترتيب وهو صادق فلا بأس، لا بأس إذا كان صادقا. هنا يعتمد على الصدق، ثم جاء بثم للترتيب، جاء بثم للترتيب، فالله سبحانه وتعالى يجري على يدي خلقه، على يدي من شاء من خلقه من الخير والفضائل ما يصل إلى الآخرين، هذا ما في بأس. لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، كما في قصة يعني الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى، ابتلاهم الله عز وجل أي نعم، فأرسل إليهم يعني ملك في الأول وسألهم، سأل كل واحد عما يتمنى، فتمنى الأقرع أن يزيل الله قرعه وأن يرزقه مالا، وكذلك الأبرص والأعمى، وهذا رزق إبلا وهذا رزق بقرا وهذا رزق غنما، فأتاهم الملك مرة أخرى بصورهم بهيئاتهم، أتى الأقرع بصورة أقرع وأنه فقير ويسأله بالذي أعطاه مالا. هو مما قال لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أنا منقطع وكذا، فمنع، والثاني منع، وصاحب الغنم الأعمى اقر بنعمة الله عز وجل وقال خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك على شيء أخذته لله، وكما قال قال أمسك عليك مالك فقد رضي الله عنك نعم، وسخط على صاحبيك، إنما ابتليتم بهذا، أو كما ورد بهذا قريب من هذا المعنى. وسيأتي أيضا من أبواب التوحيد قصة الأقرع، نعم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، سيأتي إن شاء الله. نعم. وما لي إلا الله وأنت ونحو ذلك، فيطلق عليه الشرك كما في حديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ونحو ذلك. لكن لو قال ما لي إلا الله ثم أنت وكان صادقا يعني في غرض معين فلا بأس، أما على الإطلاق ما لي إلا الله ثم أنت يعني فيها من المبالغة ويخشى الغلو. نعم. لهذا سيأتي أيضا باب قول ما شاء الله وشئت، وباب أي نعم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وكل الأبواب التي ستأتي كلها لبيان وتفسير التوحيد، لتفسير التوحيد، يعني جميع الأبواب التي ألف منها هذا الكتاب هي لتفسير التوحيد. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية، أي نعم، ربما وردت فيها قصة الأعمى. نعم. 297 عندي، ربما الطبعة تختلف. ها، باب ما جاء في قوله تعالى مسته، أي نعم، أي هذا يناسب أن تذكر قصة الأعمى. صفحة كم؟ 324. أحسنت. هذا في

فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. قصة فيها عبرة. نعم نعم أحسنت يا أخي. نعم. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. نعم لا حق لله. قتل الإنسان وما أكفره. نعم. وما لي إلا الله وأنت ونحو ذلك فيطلق عليه الشرك كما في حديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يطلق عليه الشرك ولو كان أصغر يطلق عليه الشرك. نعم. ولكن لا يخرج بذلك من الملة بالكلية ولا يستحق اسم الكفر على الإطلاق فهو أخف من الأكبر وقد يكون أكبر بحسب حال قائله ومقصده. ومقصده. نعم بحسب حال قائله ومقصده. نعم. واقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل وفيه قرب الجنة والنار والجمع بين قربهما في حديث واحد متقارب في الصورة. من لقي في الصورة من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا فيه هو تقريبا تلخيص لفتح المجيد الشرح وفتح المجيد أيضا هو يعني تهذيب وتلخيص لتيسير العزيز الحميد. هنا قال في فتح المجيد قال فإذا كان الشرك الأصغر لما قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. قال فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم فكيف لا يخافه وما فوقه ممن هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون يعني توحيد الربوبية فقط. يقول وش معنى لا إله إلا الله؟ قال لا قادر على الاختراع والإبداع لا مبدع إلا الله. هذا من معنى لا إله لكن لا يكفي. الصحيح الغاية من معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ما يعرفون هذا المعنى. قال وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر يا رسول الله وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال ثكلتك أمك. الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الحديث وفيه أن تقول أعطاني الله وفلان والند. أي نعم. حتى ذكروا أن منه يعني من ينصر. نعم. وأن تقول تبي تنصرف وأن تقول أعطاني الله وفلان والند أن يقول الإنسان حتى أن منه من الشرك يعني من يحب على شيء من الجور ومن يبغض على شيء من العدل. القاضي حكم عليك بعدل فأبغضته أو يعني حكم لك وأنت تعرف أنه ليس لك لكن حكم لك جورا فأحببته. ومنه أن ينصر الرجل قومه للعصبية ومثله النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا مثل بئر تردى على رأسه في بئر مثل بعير تردى على رأسه في بئر فهو ينزع بذنبه. ليش ينزع بذنبه؟ يريد الخلاص ما وجد ما يحركه إلا ذنبه فهل يخلصه؟ لقد هلك. فهكذا الذي ينصر قومه على الباطل عصبية أو حمية هلك في نصرته كما هلك هذا البعير الذي تردى في بئر